لله. أما بعد، فما زلنا نتكلم عن مقدمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وفيها يقول: واعلم وفق على أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. وقال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، فقد يجتمعان في أعظم معاني، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عنده، كما أن شهادته مردودة لجميعهم، ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلة عن سمرة بن جندب حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا قال حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. قول حدثنا أبو بكر هو عبد الله بن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان ابن أبي شيبة. قال حدثنا وكيع ابن الجراح عن شعبة بن الحجاج عن الحكم وهو الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ومات أو قتل في واقعة دير الجماجم، وخرج مع القراء في سرية أو ضد. حدثنا أبو بكر بن ابنة أيضا قال حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمون وهو حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب، هذا قلنا تكلم فيه، يعني نجد في التقريب رمز له مسلم في المقدمة، ولم يثبت سماعه أو له سماع من الصحابة لا المغيرة ولا غيره، وقلنا روى له مسلم لأن هذه المقدمة ليست على شرط مسلم. عن المغيرة بن شعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، أي هذا الحديث. والحديث: من حدث عني بحديث يرى، وكلمة يرى تدل على أن أهل العلم رأوا أنه إيه؟ أنه غير صحيح، أنه كذب فهو أحد الكاذبين، قد شارك في الكذب. وهذا الحديث يبين وجوب البحث والتحري في إثبات صحة الحديث لمن أراد أن ينقله أو أراد أن يقوله. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش أنه سمع علي رضي الله عنه يخطب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي يلج النار. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر، والذي لقبه بغندر هو ابن جريج، عن شعبة بن الحجاج حاء وحدثنا محمد بن المثنى وهو العنزي المعروف بالزمن ثقة ثبت من العاشرة، وابن بشار هو محمد بن بشار يسمى بندار. قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن منصور وهو منصور ابن المعتمر عن ربعي بن حراش أنه سمع عليا رضي الله عنه يخطب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي يلج النار، أن يدخل النار. وأكثر من يحتاج إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم القصاص، أو بمعنى الوعاظ، الذين يوجهون العوام ويحتاجون إلى إثارتهم وانتباههم، ويحتاجون إلى يعني قبول كلامهم ووعظهم هم هذا. ولذلك ذكر الخطيب أن رجلا ببغداد اسمه أحمد ابن محمد وسمى بغلام خليل، فلما مات أغلقت بغداد عن بكرة أبيه. كان خطيبا مفهوما لكن كان يكذب، وكان من المتهمين بالكذب، وكان من أشهر وعاظ بغداد، حتى كان الأمراء يعني يهرولون في سماعه. فالمشكلة بقى إن العوام هم أتباع كل ناعق في كل زمان وفي كل مكان، فإذا رأوا خطيبا مفوها المهم أنه يتكلم كلام يطرب الآذان، ويشعرون بأنهم يعني في حالة من السكرة كما يقولون، ولا يهم المعنى. ولذلك لو نظرنا لكثير ممن يتابعون الفضائيات، وهذا الأمر يعني أمر يعني عجيب، نرى أن الكثير يعجب فلان، فلان كان منور الشاشة، وفلان كان في التلفاز، وفلان من هذه الأشياء، دون الانتباه لما يقول. وربما يعجبهم يعني الصوت غيرها إن سمعوا لما يقال. وهذه من الأفات التي يعني ابتليت بها الأمة على مر العصور ومر الدهور. فهنا يجب تحري الصدق في الرواية، وأن الإنسان لا يتكلم بأي كلام إلا بصدق، فضلا لو كان هذا الكلام يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أنه قال: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قال: حدثنا زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي ابن إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أنه قال: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. وهذا يدل على أن مرتكب الكبيرة ليس تحت المشيئة، طب ليس على الإطلاق، يعني مرتكب كبيرة الكذب بخلاف مرتكب باقي الكبائر، فإن جميع الكبائر تكون تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. أما متعمد الكذب على رسول الله إن مات على هذا فليس تحت المشيئة. الدليل هذا الحديث: يتبوأ مقعده من النار. فلا يقول قائل بأن الأحاديث التي وردت تدل على أن الكل تحت المشيئة، نقول لا، هذه أحاديث عامة وهذا مخصص، أو هذه مطلقة وهذا قيدها بالكذب، فإن من تعمد الكذب أو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتب منه فهذا والعياذ بالله متبوئ لمقعده في النار. وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا محمد بن عبيد الغبري بصري ثقة من العاشرة، وحدثنا أبو عوانة هو وضاح اليشكري ثقة ثبت، عن أبي حصين نعم، وعن أبي صالح وأبو صالح السمان ذكوان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بالنسبة لأبي الحصين هو عثمان بن عاصم ثقة ثبت، إلا أنه كان يدلس، أو ربما حتى يكون أدق، ربما يدلس. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيعة قال: أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة قال: فقال المغيرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قوله محمد بن عبد الله بن نمير وهو أبو عبد الرحمن الهمداني قال حدثني أبي وعبد الله بن نمير قال حدثنا سعيد بن عبيد وهو الطائي قال حدثنا علي بن ربيعة قال أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة فقال أو قال فقال المغيرة سمعت رسول الله الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. يختلف الكذب عليه وسلم بخلاف الكذب على غيره. ولذلك العلماء يعدون أن من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حده القتل، يقتل والعياذ بالله إن تعمد هذا. قال فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك غالبا بعض الزنادقة كانوا في ستر، فلما أظهروا الكذب قتلوا. فلما كان هناك خلاف بين أهل العلم يشبون إليهم الزندقة لتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم منهم وجماعة من هؤلاء الذين اتهموا بالزندقة بسبب كذبهم على النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس طبعا تخصصوا ممن نسبوا إلى الزندقة، منهم تخصص في إفساد العقائد، ومنهم من تخصص في إفساد السنة، ومنهم من تخصص في الوقيعة بين المسلمين، ومنهم من تخصص في تحريف، يعني يأتي ويأتي بأشياء يفسد بها اللغة، كما وقع في قول القائل سلم تسكن. فهي مخططات طبعا يعني والعياذ بالله على مر العصور لإفساد دين هذه الأمة. فالإفساد هذا قد يكون بأصول أو بفروع. وإذا قالوا أول من وضع علم الكلام هم الزنادقة، أرادوا بإفساد الدين، إن تسبيق العقل على النقل، وبدأوا في هذه الأشياء حتى أصلوا أصول معينة ظهرت بعض أهل السنة، حتى أن بعض أهل العلم كان يتمنى أن علم أصول الفقه ما كان من الأصل، لأنه بيعطي للإنسان نوع من التبجح ونوع من العلو وإعمال العقل الغالب على الشرع. لماذا؟ يعني هذه جزئية بسيطة يخرج بها إن شاء الله، وهو أن غالبا الاعتماد على الكتاب مع فهم من سلف من الصحابة ومن نحن نحطي للإنسان مهلة وصول إلى المعنى، يعني بيحاول يلغي عقله فترة ويبدأ يبحث لغاية ما يصل على الأصول والقواعد. زي بالضبط مثلا يقال في مكان معين في أساس، الأساس هذا لو حفر هيجيبه، فلما يعني الإنسان عجول فممكن يبحث في مكان آخر فيرى أي شيء يقول هذا هو الأساس، هذا هو الأساس. فبالنسبة لمبتغي السنة ومن نحى نحو السلف، إن تريث وبدأ يجمع الأصول من الكتاب والسنة ثم فهم الصحابة أو فهم من نحى نحوهم وصل إلى الصواب. أما أهل الرأي فهم لا يعمدون إلى هذا، إنما يعمدون إلى مجرد إعمال العقل، يجي بقى يستنبط أشياء جميلة جدا من الكتاب والسنة فربما توافق وربما لا توافق، فهذا بيعطي نوع من التبادل مبني على هذه القواعد، قد تكون ثابتة صحيحة عند المرء. يعني للأسف كثير من ظهر بها، لكن طبعا الذين اعتمدوها من أهل السنة أصلوها ووضعوا لها قواعد ويعني ضبطوا الأمر. لكن في الأصل علم أصول الفقه هو علم من علوم الكلام التي يعني ما أرادوا بها إلا إلغاء النقل وإثبات العقل. طالما أن لك عقل فذلك المقولة المعروفة التي تقائلهم نحن رجال وهم رجال، حتى وصل القول إلى الصحابة في أعمال العقل وأعمال الرأي، نسأل الله السلامة. فعلى هذا ينبغي هو مجرد اتباع النقل وفهم النقل، يعني أخر فهمك ولكن بفهم من سبق، ولا بد أن يكون في كل ولك دليل ممن سبق. بعض الإخوة جايبة كده برضو في بعض مسائل أصول الفقه في كتيب، يعني تقريبا حققوا كده تحقيق، أول كلمة قالها وقلت، فأنا هو اتصل بي كثير، فالمشهد في آخر مرة اتصل قلت له من أنت حتى، يعني حتى لو جبت من علماء الكلام قالوا كده، لأن يعني الكلام هذا موجود، فكون إن أنا أقول قلت دون ناقل. وكلما يعني مهارت في العلم كلما استطعت أن تتصيد أقوال من سبق من العلماء بدون أن تنسبها إلى فلان قال ما أيهما أفضل، أقول أنا قلت كذا أم أقول قال ابن المبارك، قال الفضيل، قال حماد، قال فلان، قال مال إلى غيره، أيهما أفضل هذا أم لا؟ لا شك أن نقل كلام العلماء عليه ضياء ونور، أما كلامك مظلم مظلم لما سيظهر قلبك ويعطيك صورة غير واقعية تنبئ عن حقيقة غير الحقيقة التي أنت عليه. قال: وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. قوله علي بن حجر وهو ثقة حافظ من صغار التاسعة، علي بن مسهر وهو قاضي الموصل قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي وهو الوالبي عن علي بن ربيعة الأسدي الوالبي أيضا عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا إن شاء الله.